بالنزال وعيب على الزلمة اللي يرخص هامته. هي مو كل الزلم تنعد رجال ولا اتباهت فيه كل من جابته. وانت قيس الزلمة قيسة من الذيال ونفس ما بذيالة تنشف بالصدر. حكاهم كله بس الله يعرف فيه. منك اسمع انا حبك جنت يا وين اتوسل بديهم اتوسل والله انا هم بحضن ذكرتيني وعلي ما يوم مريتي إيه معقولة نسيتيني وغير بسرعة حبيتي ولا مرة ذكرتيني علي ما يوم مريتي إيه معقولة نسيتيني وغير بسرعة حبيتي بغيابك متى تاني عشت عمري بحزاني بغيابك متى عشت عمري بحزاني إذا عندك محب ثاني ريتك لا تهنيتي إذا عندك محب بوسني هنا وهنا بلك جرحك يلسان بوسني هنا وهنا بلك جرحك يلسان قل لي آسف قل لي اعتذر قل لي بعد ما أسوي غير بوسني هنا وهنا MJ بوسني هنا وهنا بلك جرحك يلسى بوسني هنا وهنا بلك جرحك يلسى من الخدين لو نظل زعلانين تبوسني من الخدين لو نظل زعلانين ما أريدك تعتذر لي الكلام وهاي غير ما اريدك تعتذر لي بالكلام وهاي هي بوس رايد والله بوسني هنا وهنا تبوسني من الخدين لو نضل زعلانين تبوسني من الخدين لو نضل زعلانين ما ريدك تقول لي آسف بالكلام وهاي ما ريدك تقول لي آسف بالكلام وهاي بوس رايد والله بوسني هنا هنا حتى لو مو غلطان أني منك زعلان حتى لو مو غلطان غلطان أني منك زعلان اتعمدت أزعل عليك واسكت بعد ما حاجي اتعمدت أزعل عليك واسكت بعد ما حاجيك حتى أخذ اللي أتمناك بوسني بوسني بوسني MJ حتى لو مو غلطان أني منك زعلان حتى لو أفكر بيك وانت تفكر بغيري تاركني بعذاب نار تفكيري أفكر بيك وانت تفكر بغيري تاركني بعذاب نار تفكيري أموت بحبك حبك ولا نمت تالي بغير واحد تنشغل انت عن الليل من حبك ولا نمت تالف غير واحد تنشغل انت اصير اتمنى ظلك بكل شي ما بذلك اتمنى اني ظلك بكل شي ما ما تحب لي حبك ليش بستيدي هم ضليت ما عجبك تحب لي جرحك ما تحب لي حبك علي تفضل الغير حبيبي هاي ما تصيب ليش تفضل خفت من الظلوم يا من شجاع قلبي ونسى بسرعة بعدني أبكي قدامه ويجين اللي ما نام شفت من الظلوم يا من شجاع قلبي ونسى بسرعة شجاع قلبي ونسى بسرعة حيل احبك ما اريد انساك واحب جروحك من عندك جروحي روحي وما اقول لك شو بعيده بعيد الروح انت اقرب الي حتى من روحي احبك حيل احبك ما اريد انساك واحب جروحك من عندك جروحي روحي وما اقول لك شو بعيد واحضن كيفي موتك غير اذا ترفض راحت احبك جوك ابن العين حتى لو نمت ما تروح من بالي اول ما اغمض من يجيني النوم تظل كلمة احبك صايرة قبالي We'll be right back. خشمك العالي تقعد وصير حبابة ما تقدريني لتيابة تقعد وصير حبابة ما تقدريني لتيابة ويا بنت الناس صدقيني ما تشغلينا بدبا دورة محبس خيا شف العدل خيا بالتلديره وخيا حلوه صغيره اخيا بالتلديره خيا حلوه صغيره او خيا يا ضحكتي يا مشيتي خيا جلطه جتني الصبح وعيونها ذبلانة الفت يمين البارحة سغرانة اجت للفجر وعيونها ذبلانة وحلفت يمين البارحة سغرانة مستاهلة والله وحيل والله وحيل روح اشكي أم لليل لليل والله وحيل والله وحيل روح اشكي همك الليل الليل اضحكي الجلد اشتكي لك يا انا اضحكي الجلد اشتكي لك يا انا اضحكي الجلد اشتكي لك يا انا عضت شفايف ندم ترجف خجل ترجف خجل من راسها لحد الجيدم او بسكونه بسكونه عضت شفايف ندم ترجف خجل ترجف خجل من راسها لحد الجيدم ساعة غامض عيونها ساعة تبدل لا أموت أنا بعيوننا وساعة يتغير لوننا شفت العشق شي سوي يا فلان شفت العشق شي سوي يا فلان شفت العشق شي سوي يا فلان شفت العشق شي سوي يا فلان علي ذكرت حب القلب كريم خيالك غصبا علي ذكرت حب القديم اسمه ردد الحروف وما يفارق للاسم وين ما اروح انا اشوفه اش فيه ما جاي افتهم فارقنا احنا وانتهى حبنا وخلص منا ذكرته وبروح قوة جران النفس نينا تفارقنا احنا وانتهى حبنا وخلص منا ذكرته وبروحي قوة جران النفس قمت ادور حجاني بلك اشوفه من بعيد قلت يذكرني نساني انا ما ادري شريف شوفها من بعيد قلت يذكرني نساني والله ما ادري شريف بلكي اخر مرة اشوفه وينتهي هذا الوهم اخ بس اشوفه اخ بالحلم يا حمام الدوح وش مالك تون انت ربع اللي اون ونيت يا حمام الدوح وش مالك تون انت ربع اللي اون يسع ونيت مو بس انت يمر بيك الحزن انا حزني من الصغر ربيته يا ناصر مو بس انت يمر بيك الحزن انا حزني من الصغر يما ربيته صار مثلي يعشق ويهوى وصار مثلي بالشعر خليته علمان على الشقاير ودتن وبيه يشرب له خلص باكيته وبيه يشرب له خلص باكيته صار ثوب الوافي المونس ردن وبالجمر وبالدمع غطيته هو أسود بس أشوفه بيض قطن هو أسود بس أشوفه بيض قطن ومن كثر ما حبني مليته يما يا يما ولا I'm not afraid. بسواد العين بعيون حسك تبجيني هاي شبين تبجي نفسك حبيبتي من يا لمنين حبيبتي من بغداد اموت أكرههم كره بس الله يعرف بي. أكرههم كره بس الله يعرف بي. وقل للروح حقدي وبالحقد زيدي، ولو لحم البشر لحم البشر ما ينوك المكروه، لكاكل من لحمهم لو وقع بيدي. أكرههم كره بس هذا يعرف بي. وقل للروح حقدي وبالحقد زيدي، ولو لحم البشر لحم البشر ما ينوك المكروه، لكاكل من لحمهم لو وقع بيدي. عيب على الزلمة اللي دنق بالنزال، عيب عيب عيب على الزلمة اللي يدنق بالنزال، وعيب على الزلمة اللي يرخص هامته. MJ عيب على الزلمة اللي يدنق بالنزال، وعيب على الزلمة اللي يرخص هامته. هي مو كل الزلم تنعد رجاله، ولا اتباهت بيه كل من جابته. عيب على الزلمة اللي يدنق بالنزال، وعيب على الزلمة اللي يرخص هامته. هي مو كل الزلم تنعد رجال، او لا اتباهت بيه كل من جابته. هاك خذ ام البنين اعظم مثال، هي حامل بالقمر وتنخته. وهاك خذ من فاطمة وشوف الجلال بعد ما صاير حسين وشافته. عيب عالزلمة اللي يدنق بالنزال، وعيب عالزلمة اللي يرخص هامته. هي مو كل الزلم تنعد رجال، ولا اتباهت بيه كل من جابته. هاك اخذ ام البنين اعظم مثال، هي حامل بالقمر وتنخته. وهاك اخذ من فاطمة وشوف الجلال بعد ما صار الحسين وشافته. اكو تلقاها بثقل الجبال، اكو تلقاها بثقل الجبال. وكب خفت الريش واكثر خفته. لا يغرك هالزلم بس بالجمال، لا يغرك هالزلم بس بالجمال. هواي عدنا والشرف ما صانته، واكو بزر خير ودلال وصار عدها الشرف ثابه ولبسته. الرمل بالهيمة كاشخ عالرمال، الرمل بالهيمة كاشخ عالرمال. من نجاه الريح طير كشكته، الشرج دوم الشرجي ماحن عالشمال، والشمال الشرجي يكره جيته. من تقيس الزلمة قيسة من الذيال، ونفس ما بذيالة تلقى بقصته.